الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أمور ومن غيبيات يجب الإيمان بها. وتوقفنا عند قول الماتن حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنواع الشفاعات وأن بعضها خاص به، وهي ثلاثة شفاعات أو ثلاث شفاعات: شفاعته في الناس كي يحاسبهم الله، وهذا المقام المحمود، شفاعته في عمه أبي طالب، وشفاعته في المؤمنين كي يدخلوا الجنة. وشفاعته التي يشاركه فيها الملائكة والشهداء والصالحون هي شفاعته في أهل الكبائر، إما بالخروج من النار بعد أن دخلوها، أو لقوم استحقوها ولكنهم بشفاعته لن يدخلوها. واضح؟ طيب. وجاءت أيضا بعض الشفاعات ذكرها العلم كشفاعته لقوم أن ترفع درجاتهم في الجنة إلى غير ذلك. طيب، قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحساب، والحساب لا شك من تمام عدل الله جل وعلا أن يحاسب عباده، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحساب، قال: والحساب لغة العدد، وشرعا اطلاع الله أو إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع. قال الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أثبت الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحساب. والحساب للمؤمن ولا يكون للكافر، ولذلك اختلف هل الكافر يحاسب ولا يحاسب. صحيح أنه إنما تعرض أعماله عرضا عليه هكذا، هذا هو محاسبة الكافر. عفوا، المؤمن تعرض أعماله عليه عرضا فيسر بها، أما الكافر فيحاسب حسابا عسيرا وشديدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، وما نقول في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب وهلك. فالمؤمن تعرض أعماله هكذا ثم توزن، أما الكافر فهو يحاسب على كل كبيرة وصغيرة. ولذلك قال: من نوقش الحساب عذب أو هلك. والله جل وعلا يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه القاعدة العظمى، الله جل وعلا لن يظلم أحد، وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به ويقرره بذنوبه، ثم يقول له الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. قال: فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر أو وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. إذن المنافق والكافر إنما هم يفضحون، والمؤمن يستر. قال: والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم؟ حديث 70,000 الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب ولا بغير حساب ولا سابق عذاب، وقال أنهم هم القوم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك نحن نشهد له أنه من أهل الجنة. وثبت أيضا في رواية أخرى ذكرها أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاده على كل 70,000، يصبح العدد قرابة 5 ملايين. وأول من يحاسب من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. آخر أمة من حيث الزمان، ولكنها أول أمة من حيث الحساب. طيب، أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله جل وعلا هي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وذكر في الحديث الآخر قال: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء. فجمع العلماء بين الناس يوم القيامة الدماء فجمع العلماء بين هذين الأمرين وقالوا: أول ما يقضى من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. ولذلك لا شك أن قتل النفس المؤمنة بغير حق، أو قتل النفس من حيث الجملة بغير حق، أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الماتن: قال: وتنصب الموازين. والموازين جمع ميزان، والموازين جاءت بصيغة الجمع وجاءت بصيغة الإفراد. قال جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان. قال جل وعلا: بصيغة الجمع قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله جل شأنه يقول: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن وردت بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع، كيف يجمع بينهما؟ بعض العلماء قال: الموازين كثيرة، وبعضهم قال: بل هو ميزان واحد لكن ذكرت بصيغة الجمع لكثرة ما يوزن فيها أو باعتبار الموزونات. ظاهر؟ طيب. والميزان أو الموازين هو ميزان حقيقي له كفتان، وزاد بعض أهل العلم كالموفق قال: له كفتان ولسان، لسان في الوسط هذا، قوله له كفتان يستنبط من بعض الآثار، منها حديث البطاقة، توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، دل على أن الميزان كفتان. ولا يعقل أو القرآن نزل باللغة العربية، وهذا هو تعريف الميزان عند العرب، فلو قلت الميزان هذا الذي يتبادر إليه الذهن، ميزان الحقيقي. أما أهل البدع أنكروا الميزان وقالوا الميزان هو كناية عن العدل، نقول لا، بل هو ميزان حقيقي. طيب ما الذي يوزن فيه؟ قال بعض أهل العلم يوزن فيه العمل، لقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وهو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو آخر حديث من صحيح البخاري، وهو حديث غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قوله ثقيلتان العمل، فقالوا الذي يوزن هو العمل. قال آخرون: لا، بل الذي يوزن صاحب العمل، لقوله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله وزنا بعوض أو جناح بعوض. نعم، جناح بعوض، والحديث في الصحيحين. وقال بعضهم، ومن هذا أيضا ما ثبت وهو حسن الإسناد، قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد ليجني عودا، عود أراك، فهبت ريح فانكشفت ساقه أو ساقيه، ساقاه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: لنحافة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن دل على أن صاحب العمل يوزن. قال آخرون: لا، بل الذي يوزن صحائف العمل، واستدلوا بحديث البطاقة التي كتبت فيها لا إله إلا الله، فرجحت بكم من سجل مد البصر من الخطايا والسيئات، والحديث معروف. القول الرابع وهو الصحيح، أن الذي يوزن العمل، ثانيا صاحب العمل، ثالثا صحائف العمل. أن كان بعض العلم قال بعض الناس يوزن عمله، وبعضهم يوزن بنفسه، وبعضهم صحاف. الصحيح وهو الذي ذكره أيضا ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، قال: يوزن صاحب العمل والعمل وصحائف العمل. ولعل هذا الأقرب إن شاء الله تعالى جمعا بين الأدلة. نعم. قال: وتتطاير الصحف، قبل ذلك، وتنشر الدواوين. والنشر هو فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا هو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره، لأن الله جل وعلا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. في الآية بعد قال: وأما من أوتي كتابه بشماله. في الآية الأخرى قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قال بعض أهل العلم: بعض الناس يأخذ كتابه بشماله، وبعضهم يأخذ وراء ظهره. صحيح أن الذي يأخذها بشماله يأخذها بشماله وراء ظهره. إذن الناس صنفان: آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره، والله أعلم بالصواب. واضح؟ طيب، قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى آخر الآيات. قال: والميزان له كفتان ولسان، وهذا مر معنا، توزن به الأعمال. ولا شك أن المؤمن هو الذي يجعل ميزانه يوم القيامة ثقيلا بالحسنات. ومن الأمور التي تكون ثقيلة يوم القيامة حسن الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. واضح؟ إذا لا شك أن ذكر الله جل وعلا وحسن الخلق وما إليه من أعمال البر تملأ ميزان العبد. والمؤمن إذا رأى ميزانه يوم القيامة يقول: ود لو أنه زاد تسبيحة واحدة. لذلك ما من عبد إلا وسيقول: يا ليتني قدمت أكثر من هذا. لأن مهما قدمت من بر فيبقى الإنسان محتاجا إلى عفو ربه، ومحتاجا إلى أكثر وأكثر من العمل الصالح. ولذلك جاء في الحديث الحسن، وظنه رواه الطبراني، قد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصححه وحسنه الشيخ ناصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقف على قبر، قال لصحابته: أتدرون ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. ركعتان فقط أحب إلى الميت من الدنيا وما فيها. رزقني الله وإياكم البر وحسن الخلق مع حسن الخاتمة. نعم، اقرأ ولنبينا. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض من القيامة، في القيامة عندي من القيامة، في القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة أو شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار، ويذل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. أحسنت. عندي حمامة، أنا سمعتها مرة حمامة، أنا عندي حمامة مثلك. أنا عبد الله بن دهور. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة. إذن هنا الحديث على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤمن به أهل السنة. وقد ذكر في القرآن وذكر في السنة وتواترت به الأحاديث، حتى قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين. وهذه بعض. إذن مما تواتر حديث الحوض. طيب، ورد في القرآن في قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة لكنه يصب في الحوض، كما ورد في الحديث أن الحوض يشخب فيه ميزابان، وهذان الميزابان من الجنة. ورد في السنة والأحاديث فيه كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يذادون عنه، وقال في الصحيحين: إني فرطكم على الحوض، يعني أنتظركم. وقد آمن به أهل السنة وأنكره المعتزلة، لأنه يخالف ما هم عليه من أصول، وهذه عادتهم في الغيبيات، ينكرونها إما بتضعيف الأحاديث أو بتأويلها على معنى آخر، والله المستعان. لكن أهل السنة يثبتون الحوض ويردون على كل من أثبت، بل يبدعون من أنكر الحوض لتواتر الأدلة عليه. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وهكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وأحلى من العسل. أباريقه، يعني الآنية التي فيه، عدد نجوم السماء لكثرتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لأن يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فما أشد المرأة في ذلك اليوم إلى شربة. ومن الذي يشرب؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض الروايات، صححها بعض أهل العلم، أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بميزات. أولا، هو أكثر حوض يرده الناس. ثانيا، أن الذين يردون عليه عندهم علامة خاصة، وهي آثار الوضوء، غرا محجرين، كما في الصحيح في الحديث المعروف. أيضا مما ورد في وصف الحوض أن طوله شهر، يعني مسيرة شهر، وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر. إذن عرضه وطوله سواء. بعض أهل العلم قال أن الحوض مدور، لكن وردت رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زواياه سواء، دل على أنه مربع، والله أعلم بالصواب. أطال في أحاديث الحوض بتفصيل ليس له نظير. أبو الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يذاد عنه أقوام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فتردهم الملائكة فيقول: لا تدري ماذا أحدث بعدك. وقولهم لا تدري دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يقع الآن في أمته. أنا رد على من قال أنه يعلم الغيب، وعلى أنه يعلم الآن ما يقع بيننا، الملائكة تقول له لا تدري. اختلف العلماء في الذين يردون عن الحوض، لأن جاء في روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصيحابي أصيحابي، وقوله أصيحابي دليل على قلتهم. و قولهم لا تدري ماذا أحدث بعدك، قال العلماء: الإحداث نوعان، حدث أكبر وحدث أقل. الحدث الأكبر هو الارتداد عن الدين، ولم يرتد أحد من الصحابة المعروفين، بل الذين ارتدوا فئام من الأعراب أو العرب ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبوا على أعقابهم، لكن ولا واحد من الصحابة المعروفين ارتد، والله جل وعلا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. إذن الذين ينادون على الحوض من ارتد وهؤلاء قلائل. الثاني الحدث الذي هو دون الكفر وهو البدعة، فأهل البدع يذادون ويردون على الحوض لأنهم أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإنهم يذادون ويردون عن الحوض. ولذا هذا أشار القحطاني في نونيته في بيت قال لما ذكر الحوض قال يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فالتاني، مقصود أهل البدع. انظر ماذا قال، يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد يبعد كل مخالف فالتاني. وهذا لنجمع بين الأدلة التي فيها الصيحابي وبين ما جاء أنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إلى غير ذلك، أو لنجمع بين أقوال أهل العلم في من قال يذاد أهل البدع ومن قال يذاد الذين ارتدوا. الجواب الحدث نوعان، أكبر وما دونه. طيب، ورد أهل البدع على الحوض لا يعني تكفيرهم أبدا، وإن كان من البدع ما هو مكفر، لكن البدع التي تكون دون التكفير فهم يذادون على الحوض نكاية بهم وعقاب، وأمرهم إلى الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. طيب، قال المصنف، وفي المسألة يعني تفصيل أكثر من هذا لكن لعله يأتي في متن آخر إن شاء الله تعالى. ننهي هذه الفقرة من كلام المصنف، قال نعم، والصراط حق. الصراط المقصود به الجسر الذي يكون على متن جهنم، يجوزه الأبرار ولا يجوزه الفجار، والكفار لا يمرون عليه أصلا لأن يوم القيامة تلقى ظلمة. فالمؤمن يهتدي بنوره الذي يجعله الله له إلى الصراط ويمر عليه، بين ناج مسلم وبين مخدوش وبين مكدوس في نار جهنم، لكن المؤمن وإن كدس في نار جهنم ورمي فيها فإنه سيخرج منها لأنه يبقى عليه أصل التوحيد والإسلام. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء لا يصلون أصلا إلى، مقصود بالنفاق النفاق الأكبر، أنهم لا يصلون أصلا إلى الصراط وهو الجسر، بل تفتح لهم وتفتح لهم أبواب النار فيدخلونها مباشرة، لأن يوم القيامة تلقى ظلمة، ولا يهتدي المرء إلا بما يجعل الله جل وعلا له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والكافر يجعل له نور ثم ينطفئ. ماذا قلت أنا؟ كيف المنافق نور ثم ينطفئ، ويتبع هذا النور وإذا به ينكدس في نار جهنم. لماذا؟ لأنه كما خادع الله والمؤمنين في الدنيا بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، فالله جل وعلا يخدعه يوم القيامة. وخداع الله للمخادعين صفة كمال، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والله جل وعلا ذكرهم في أول البقرة، قال بعد ذلك لا إله إلا الله، لما ذكر المنافقين مثلهم، نعم قال أحسنت، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فلا يزال يتبع ذلك النور حتى يرمى في نار جهنم والعياذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أما الكافر ففي هذه الظلمة يسير حتى يجد نفسه في النار ومن المؤمنين من يكون النور كالجبال ومنهم من يكون نوره إلى جانبه ومنهم من يكون النور في إبهامه نور قليل لكن يسير به ويذهب على الصراط ويخدش إلى أن يصل لأنه يبقى عليه أصل الإيمان وقد يخلق المؤمن في النار لكن مصيره إلى الجنة كما يذكر المصنف قال والصراط بحض مزلة يعني مكان تنزلق فيه الأقدام عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان كما ورد في الصحيحين وغيره هذا حديث في صحيح البخاري ومسلم إلى غير ذلك ما ورد في وصف هذا الصراط وكلام الأنبياء يومئذ والمرسلين هم أنهم يقولون اللهم سلم سلم لا يقولون شيء إلا هذا اللهم سلم سلم فيمر الناس على هذا الصراط فإذا جاوزوا الصراط وإذا هم أمام الجنة و مرور المؤمنين على الصراط على قدر أعمالهم أيضا فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومخدوس مرسل يخدش لكن يمر ومكدوس في جهنم قال وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وأول من يعبر الصراط من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته كما ورد في صحيح البخاري إذن واضح هذا فإذا مر المؤمنون كما قلت وجدوا أنفسهم أمام الجنة لعلنا وصلنا إلى وقت نهاية الدرس نكمل الباقي عند قول المصنف أين يجوزه الأبرار هذا مر معنا ويزل عنه الفجار مرة ويشفع نبينا مرة لكن نذكر بها وندخل في مبحث الجنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.